بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: وواجباتها أي الصلاة ثمانية، أحدها تكبيرة الانتقال من قيام إلى ركوع أو سجود، ومن سجود إلى رفع منه، ومن جلوس إلى سجود أو قيام، فجميع ما فيها من التكبير واجب، غير تكبيرة الإحرام فركن، وغير تكبيرة ركوع في حق مسبوق أدرك إمامه راكعا فسنة وتأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان أركان الصلاة وبيان واجباتها وبيان سننها والفرق بين الأركان والواجبات والسنن. وتقدم في الدرس الماضي الكلام على أركان الصلاة، وأن الركن إذا ترك سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، إن تركه سهوا أتى به وسجد للسهو، وإن تركه عمدا بطلت الصلاة، فإن لم يأتي به إذا تركه سهوا فإن صلاته لا تصح. فإذا ترك ركنا عامدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا أتى به وسجد للسهو، فإن لم يأتي بما تركه سهوا من الأركان سواء كانت من الأركان القولية أو الأركان الفعلية فإن صلاته تبطل. وأما الواجبات فإن تركها عامدا فإن صلاته تبطل، وإن تركها ذلك سهوا فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته وإن ترك سهوا فإن صلاته لا تبطل، لكن يجب عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو. وما عدا الأركان وما عدا الواجبات فإنها سنن، والسنن في الصلاة كثيرة، منها السنن القولية والسنن الفعلية، عدها بعض أهل العلم قرابة 50 سنة، لو تركها كلها المصلي فإن صلاته صحيحة. لكن الأولى أن يحرص المصلي على الإتيان بها. فالمصنف رحمه الله لما انتهى كلامه على الأركان وبين أن أركان الصلاة 14 ركنا وبينها بالتفصيل، انتقل الآن للكلام على الواجبات. فالواجبات إذا تركت عمدا بطلت الصلاة، وإن تركت سهوا جبر تركها بسجود السهو، فإن ذلك يجبر بسجود السهو. وسيأتي الكلام على سجود السهو وبيان مشروعيته وبيان محله، هل يكون قبل السلام أو بعده، في الباب الذي يلي هذا في الدرس القادم إن شاء الله. فالمصنف يبين هنا رحمه الله أن واجبات الصلاة ثمانية، أن واجبات الصلاة ثمانية، وأن أولها تكبيرات الانتقال، فتكبيرات الانتقال كلها واجبات وليست في أركان، فليس شيء من التكبير ركن إلا تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فمن تركها فإنه لم يدخل في صلاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتكبيرة الإحرام ركن، وأما ما عداها من تكبيرات كتكبير الركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع من السجود وغير ذلك من التكبيرات، وكذا قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد كل ذلك أيضا من الواجبات وليست من الأركان، فإذا تركها سهوا فإنه يذكر ذلك بسجود السهو، وإن ترك ذلك عمدا بطلت صلاته. فلذلك قال المصنف تكبيرة الانتقال، قصده يعني تكبيرات الانتقال من قيام إلى ركوع أو سجود، أو يعني أو من قيام إلى سجود، ومن سجود إلى رفع منه، ومن جلوس إلى سجود أو إلى قيام، كل هذه التكبيرات واجبة وليست بركن وليست بسنة. فجميع ما فيها من التكبير واجب غير تكبيرة الإحرام فركن، أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن، من لم يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لم يدخل بالصلاة، لأن تحريمها يعني الصلاة تحريمها التكبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال وغير تكبيرة ركوع في حق مسبوق أدرك إمامه راكعة فصح. لما بيّن المصنف رحمه الله أن التكبيرات كلها واجبة استثنى تكبيرتين فقط، إحداهما ركن والأخرى سنة، أما الركن فهي تكبيرة الإحرام، وأما السنة فهو المسبوق يعني الذي سبقه الإمام بشيء من الصلاة، فإن المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يكفيه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام، لكنه يسن له أن يكبر تكبيرة الركوع وليست بواجبة، فإن اكتفى بتكبيرة الإحرام وركع حتى يدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع من الركوع فإن ذلك يلفئه، فالتكبيرة التي للركوع في هذه الحالة تكون سنة وليست بواجبة، فتغني تكبيرة الإحرام عنها. والثاني التسميع في حق إمام ومنفرد، أي قولهما في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. نعم، الواجب الثاني من واجبات الصلاة التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده، وهذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يخفى أنه لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، بل المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل هذا الحديث على أن الإمام يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وأن المأموم لا يشرع له أن يقول ذلك، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. والثالث التحميد في حق كل مصلي، ويقول ذلك في حالة الرفع، يقول ذلك في حالة رفعه، إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، يعني إذا ابتدأ الرفع وينبغي له أن ينهي قوله سمع الله لمن حمده قبل أن يستتم قائما، لأن وقت هذا الذكر من ابتداء الركوع الرفع من الركوع إلى قبل أن يستتم قائمة، هذا هو محله، وكل تكبيرات الانتقال محلها الوقت الذي بين الانتقال من الركن إلى قبين الشروع في الركن الذي يليه، فتكبيرة مثلا الركوع ينبغي له أن يأتي بها من حين يبدأ بالانحناء وينتهي منها قبل أن يستوي راكعة، هذا هو محلها، فلا ينبغي له أن يقدم التكبير على ذلك يعني قبل أن ينحنى في الركوع ولا يؤخره حتى يكون راكعا، وكذلك تكبيرة الانتقال مثلا من السجود إلى القيام إذا رفع رأسه من السجود قال الله أكبر وينهيها قبل أن يستتم قائما، لأن هذا هو محل هذا الذكر، أما القيام فله ذكر خاص، وأما الركوع مثلا فله ذكر خاص، وأما السجود فله ذكر خاص، فيجب أن ينهي التكبير أو التسميع في وقته وهو ما بين الركنين، بين الركن الذي انتقل منه والركن الذي أتى إليه انتقل إليه. فليتنبأ لهذه، فإن كثيرا من الناس يغفلون عنها، حتى بعض الأئمة وكثيرا من الأئمة يغفلون عن ذلك، فتجد لا يكبر الركوع إلا إذا ركع. هذا لا يجوز، لأنه إذا ركع ينبغي أن يشرع في ذكر الركوع وهو قول سبحان ربي العظيم. وبعضهم ربما كبر وقال الله أكبر وهو لا يزال قائما، ما يكبر للركوع حتى يشرع بالانحناء بالهوي للركوع، ويجب أن ينهيه قبل أن يركع. وكذا إذا رفع من الركوع، من حين يبدأ الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ويجب أن ينهيه قبل أن يستتم قائما. والثالث التحميد في حق كل مصلي، أي قوله ربنا ولك الحمد على ما تقدم لفعله. الثالث من واجبات الصلاة التحميد، وهو قول ربنا ولك الحمد، وهو لكل مصلي كما قال المصلي. ومراده بقوله لكل مصلي يعني للإمام وللمنفرد والمأموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهو إمام. ودل ذلك على أنها على وجوبه على الإمام وكذا المنفرد. وأما المأموم فدل على وجوبه عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد لفعله عليه الصلاة والسلام، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه ما يبين المصلي رحمه الله محل هذا الذكر، يعني التكبير والتسميع وقول ربنا ولك الحمد، محله أين محله؟ يقول هو محله في وقت الانتقال من الركن وقبل الشروع في الركن الذي انتقل إليه، فهذا هو مراد المصنف كما تم إيضاحه قبل قليل. فإذا أراد أن يركع فليكبر للركوع إذا شرع في الهوي للركوع، ويجب أن ينهيه قبل أن يركع، لأن فلا يجوز أن يكبر وهو قائم يقول الله أكبر قبل أن يبدأ في الانحناء وفي الهوي للركوع، لا يجوز، لأن للقيام ذكرا خاصا، والتكبير هو بين الركنين في وقت الانتقال، فيبدأ به بعد الهوي في الركوع، ويجب أن ينهيه قبل أن يرفع قبل الركوع، يعني فيما بين القيام وبين الركوع. وهكذا إذا سجد يجب أن ينهي قوله الله أكبر إذا شرع في الهوي للسجود يبدأ به، ويجب أن ينتهي منه قبل أن يسجد، لأن هذا هو محل هذا الذكر. فإن لكل ذكر محل، لا يجوز له أن يقوله قبل محله ولا يؤخره عن محله، فمحل هذا الذكر فيما بين الركنين، فليتنبأ لهذا. إن المذهب أنه لا يجزئه لو كبر قبل محله، يعني يكبر مثلا للركوع وهو قائم، أو لا يكبر إلا إذا ركع، فإنه لا يجزئه ويكون قد أخل بواجب. هذا المذهب. والقول الآخر في المذهب أن ذلك يجزئه، لأن هذا مما يشق على المصلي أحيانا، وهذا مما يغلب على كثير من الناس السهو عنه، فقالوا الأولى أن يأتي به كما ذكر المصنف، لكن لو أخر شيئا من بعضه ونحو ذلك فإنه لا بأس به إن شاء الله، لكن ينبغي على المصلي أن يحرص على الإتيان به إذا انتقل من الركن، إذا بدأ في الانتقال من الركن وقبل أن يشرع للركن المنتقل إليه. فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئ. والرابع والخامس والسادس مرة أولى في تسبيح ركوع وسجود. أي قول أما الواجب الرابع فهو تسبيح الركوع. الواجب الرابع هو تسبيح الركوع وأن يقول سبحان ربي العظيم ويزاد وبحمده فلا بأس، إنها وردت في بعض الأحاديث فيقول سبحان ربي العظيم وإن شاء قال سبحان ربي العظيم وبحمده. الواجب من ذلك واحدة مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، والمتوسط من ذلك خمس تسبيحات، وأعلاه سبع تسبيحات أو عشر، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الأعلى هل هو عشر تسبيحات أو سبع تسبيحات، والمتوسط خمس تسبيحات، وأدنى الكمال ثلاث، والواجب مرة واحدة، والواجب مرة واحدة. نعم. وما زاد على ذلك فلا ينبغي للإمام، يعني ما زاد على عشر تسبيحات فإنه لا ينبغي للإمام، لأن هذا فيه تطوير على المأمومين وفيه مشقة عليهم. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة وكان هو إمام المسجد النبوي، لأن الأمير كان في أزمان السابق وفي العصور الأولى الأمير هو الذي يصلي بالناس، فكان رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس في المسجد النبوي، وكان يسبح في الركوع وفي السجود عشر تسبيحات. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت خلف أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز كان من أئمة أهل زمانه في العلم، كان إماما جليلا عظيما رحمه الله. نعم. أي قوله من هذا هذا أخذ العلماء من هذا الحديث من هذا الأثر ومن غيره أخذ أهل العلم أنه يشرع له أن يسبح عشر تسبيحات لا أكثر، وذهب بعضهم إلى أن المروي عن بعض الصحابة أن أعلى تسبيحات هي سبع تسبيحات ثم الركوع والسجود، ولا يشرع أكثر من ذلك بالنسبة للإمام حتى لا يشق عليهم. أما المنفرد فإنه يطيل ما شاء، فإنه يطيل ما شاء. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أيكم أما بالناس فليخف، ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فإذا صلى أحدكم بنفسه فليصلي ما شاء. نعم. أي قوله المرة الأولى سبحان ربي العظيم وفي الركوع، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، لأنه لما نزل قوله تعالى وسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. وكذا الواجب السادس تسبيح السجود، وهو أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وإن زاد وبحمده فلا بأس، فإنه يشرع، لأنه ورد في بعض الأحاديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده. فإنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم، فدل ذلك على أن الذكر المشروع في الركوع هو أن يقول سبحان ربي العظيم، والذكر المشروع الواجب في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، وإن قال غير ذلك فلا بأس، لكن يجب أن يأتي بهذا الذكر ولو مرة واحدة. فإن أراد أن يأتي بذكر غير ذلك فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فطمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود هي أعظم هيئة ذل لله سبحانه وتعالى، لأن المصلي يضع أشرف أعضائه وأكرم أعضائه وهو جبهته وأنفه على الأرض ذلا وعبودية لله عز وجل، فلما بلغ هذا المبلغ من الذل والتواضع لله سبحانه وتعالى كان أقرب ما يكون من ربه وهو في هذه الهيئة وهو في هذه الحال، فكلما ازداد العبد تواضعا لله وخشوعا لله وتذللا بين يديه كلما قرب من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ومرة أولى في قوله رب اغفر لي بين السجدتين. وكذلك الواجب السابع أو الواجب السادس أن يقول في السجود بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي. الواجب أن يقول مرة، وإن زاد مرتين أو ثلاثة فلا بأس، وإن قال رب اغفرني وارحمني واعدني واجبرني وعافني وارزقني فإن هذا أيضا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الواجب أن يقول رب اغفر لي مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة وليس بواجب. إن التسبيح الركوع والسجود الواجب مرة، وما زاد على ذلك فمسنون، وما زاد على ذلك فمسنون. والسابع تشهد أول. السابع من واجبات الصلاة التشهد الأول، إن التشهد الأول واجب بخلاف التشهد الأخير، فإنه تقدم معنا في الدرس الماضي أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وكذا الجلوس له. أما هنا فالتشهد الأول واجب وليس بركن، وكذلك الجلوس له، وكذلك الجلوس له واجب وليس بركن. فلو نسي المصلي وترك الجلوس للتشهد فإنه يسجد للسهو، وإن نسي التشهد لكن جلس ولم يقل شيئا ولم يسجد الذكر فإنه أيضا يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو. وسيأتي الكلام على مسائل السهو في الباب الذي يلي هذا، وما الحكم فيما لو نسي الجلوس للتشهد الأول فذكره بعد استتمامه قائما أو قبيل ذلك أو نسي الذكر، يأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم الباب الذي يلي هذا. نعم. والثامن جلسته أي الجلوس للتشهد الأول. نعم، الثامن من واجبات الصلاة وبها تمت الواجبات الجلوس للتشهد، فإن الذكر وهو قول التحيات لله إلى آخره هذا واجب، والجلوس له أيضا واجب، فإن الإنسان قد يجلس لكن ينسى أن يأتي بهذا الذكر، فالجلوس واجب والإتيان بالذكر واجب. في الأمر بذلك في حديث ابن عباس. نعم. ويسقط التشهد الأول عمن قام إمامه سهوا لوجوب المتابعة. فلما بين رحمه الله أن التشهد الأول والجلوس له، أن التشهد الأول والجلوس له واجب، بين أنه يسقط عن المأموم إذا نسيه الإمام، فإن الإمام إذا نسي التشهد واستتم قائما فإنه يسقط عن المأموم في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام، وهذا بالإجماع بإجماع العلماء رحمه الله، لأنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه، والإمام إذا استتم قائما أو المنفرد أيضا لا يجوز له أن يرجع للجلوس، لكن إذا لم يستتم قائما فإنه يجب عليه أن يرجع ويجلس ويأتي بالجلوس ويأتي أيضا برجل التشهد. لوجوب متابعته. والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. إلى ما بيّن لنا المصنف رحمه الله أن التشهد الأول واجب، والتشهد الأول لا يخفاكم ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الذكر المشروع، المصنف رحمه الله اختصر هذا الذكر وبيّن أن ما ذكره هو الواجب، وما زاد على ذلك فإنه مسنون. فقال الواجب من يعني من التحيات أن يقول التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أشهد أن محمد عبده ورسوله. هكذا يقول المصنف، وحجتهم في ذلك يقول إن هذه الألفاظ هي التي وردت في جميع الأحاديث الاتفاق، أما غيرها فإنها وردت في بعض الأحاديث ولم ترد في بعض الآخر. والقول الآخر في المذهب، وهو الذي اختاره كثير من محقق المذهب كالإمام الموفق رحمه الله وغيره من محقق المذهب، أن هذا الذكر لا يجزي، لأنه يجب أن يأتي بالحديث كاملا، لأنه يجب أن يأتي بالحديث كما ورد، فلا يجوز أن يختصر شيئا منه. وأما الاستدلال بأن هذه الألفاظ وردت في جميع الأحاديث، وأن بعضها ورد في بعض الأحاديث ولم يرد في بعض آخر، فالعلماء أجابوا عن هذا بأن لفظ تحيات ورد له عدة ألفاظ، فبأي لفظ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأتى به المصلي أجزاه. أما أن اختصر شيئا منه بدليل أنه لم يأتي في بعض الروايات، فإن هذا لا يجوز، لأنه يجب التقيد بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار الواجبة في الصلاة أو في غيرها، ولا يجوز أن يخل بشيء منها. والمجزئ في التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. نعم، يقول وأما التشهد الأخير فالمجزئ أن يأتي بما ذكره ويقول بعد ذلك اللهم صل على محمد فقط، وقوله هذا قول مرجوح، الذي يجب أن يأتي بالصلاة كاملة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو الخالد في العالمين إنك حميد مجيد، هذه جاءت في بعض الروايات اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا هو الواجب. وإن لم يكن في العالمين فإنها لم ترد في كل الأحاديث، فالواجب أن يأتي بهذا كله. وما سوى ذلك المذكور من الأركان والواجبات مما تقدم في صفة الصلاة سنن أقوال. لما بين المصنف رحمه الله لنا أركان الصلاة وبين لنا واجبات الصلاة، وأن الأركان 14 ركنا وأن الواجبات 8، وبينها بالتفصيل رحمه الله، الآن يبين لنا أن ما سوى هذه الأركان وما سوى هذه الواجبات سنن. والسنن على على نوعين، سنن قولية وسنن فعلية. فلو ترك المصلي كلها، يعني ترك السنن كلها، فإنه لا شيء عليه في ذلك، لكن الأولى والأكمل أي أن يأتي المصلي بها لما في ذلك من الفضل العظيم والأجر الكبير المترتب على فعلها وعلى قولها. فينبغي المصلي أن يحرص على الإتيان بكل سنن الصلاة الفعلية والقولية، فإن ذلك أعظم للأجر. لكن لو ترك شيئا منها سواء كان تركه لها عمدا أو سهوا، فإن صلاته صحيحة. سنن أقوال كاستفتاح وتعوذ وبسملة وآمين. فقال إن السنن منها سنن أقوال ومنها سنن أفعال، ثم يبين لنا المصنف بعض ذلك، يعني بعض السنن الأقوال وبعض السنن الأفعال، وإلا فقد أوصلها بعض العلماء رحمهم الله إلى 50 سنة، ما بين سنة قولية وسنة فعلية، وصلها بعضهم إلى 50 سنة. المصنف ذكر لنا بعضا منها، بعضا من هذه السنن القولية وبعضا من هذه السنن الفعلية. نعم. وقراءة. قال ومنها استفتاح. الاستفتاح هو للصلاة، هذه سنة وليس بواجب وليس بركن. وكذلك التعوذ الاستعادة من الشيطان الرجيم على سنة، وكذلك البسملة عند جمهور العلماء أنها سنة وليست واجبة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة لأنها آية من سورة الفاتحة عند بعض أهل العلم، فمن قال إنها آية من الفاتحة ذهب إلى وجوب قراءة إلى وجوب قولها في الصلاة. نعم. وقراءة سورة وقول ملء السماء إلى آخره. وقراءة سورة زائدة عن الفاتحة في ركعتي الفجر وفي الركعتين الأولتين من صلاة ثلاثية أو رباعية، فإن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة وليس بواجب، وليس بواجب. فلو اقتصر المصلي على قراءة الفاتحة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأولتين من رباعية الظهر والعصر والعشاء أو في الركعتين الأولتين من المغرب سواء كان إماما أو منفردا، إن ذلك يجزئه. وقول ملء السماء إلى هريرة، إذا قرأت الفاتحة فقد أجزأتك صلاتك، إذا قرأت الفاتحة فقد أجزأتك صلاتك. رواه البخاري وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة وتعوذ. قول من السماء وهو إذا رفع من الركوع، فإنه إن كان إماما أو منفردا فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ويزيد بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإن زاد بعد ذلك على قول من السماوات ومن الأرض أو من السماء ومن الأرض على اختلاف الروايات، فإن قرأ من السماء أو من السماوات على اختلاف الروايات هذا سنة وليس بواجب. وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة. وكذلك ما زاد على المرة الواحدة في تسبيح الركوع وسجود وسؤال المغفرة بين السجدتين، ما زاد على المرة الواحدة سنة، أما المرة الواحدة وتعوذ ودعاء في تشهد أخير. وتعوذ ودعاء يعني اللهم يعذب من عذاب جهنم من عذاب القبر، التعوذ من هذه الآفة في آخر التشهد هذا مشروع وليس بواجب، مشروع وليس بواجب عند دخول العلماء، وإلا بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب الأمر به. والصلاة فيه على الآل والبركة عليه وعليهم. نعم، والصلاة فيه على الآل والبركة عليهم هذا سنة. وقول آخر أن ذلك ركن وليس أن ذلك ركن وليس بواجب، فضلا عن أن يكون سنة أنه ركن. نعم، وهذا هو الصحيح تماما أنه ركن. نعم. وما زاد على ما يجزئ في تشهد أول وقول في تشهد أول وقنوت وتر. كذلك يقول ما يجزي ما زاد على ما يجزي بقوله التحيات، فإن المصنف اختصر التحيات وبين لنا الواجب وهو قول التحيات لله سلام عليك إلى آخره، قال ما زاد على ذلك هذا مسموع، لكن الصحيح أن ذلك واجب أن يقرأ التحيات لله الصلوات والطيبات إلى آخره، وليس بمسنون فقط بل هو واجب. نعم. والسنن أفعال. وكذلك القنوت في الوتر، القنوت في الوتر ليس بواجب بل هو مسنون، فلو تركه الإمام أو تركه المنفرد فإنه يقرأ صحيح وليس بواجب، بل بعض أهل العلم ذهب إلى استحباب تركه واستحباب عدم المداومة عليه، لأن كثيرا من الصحابة لم يكونوا يداومون عليه القنوت. نعم. وسنن أفعال لرفع اليدين في مواضعه. شرع لنا الآن المصنف يبين لنا بعض سنن الأفعال، بعض سنن الأفعال. كرفع اليدين في مواضعه. كرفع اليدين في مواضعه، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، أو إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، أو إذا أيضا قام من التشهد رفع يديه، فكل هذا من السنن وليس من الواجبات، وليس من الواجبات. أو إذا أراد أن يركع يرفع يديه رفع الله أكبر، وإذا رفع من الركوع وإذا رفع من التشهد الأول رفع يديه، فكل هذا من السنن، كل هذا من السنن، فلو تركه المصلي فلا بأس. ووضع اليمين على اليسرى تحت سرته. كذلك قبض يمين يسراه بيمينه، أن يضع يمينه على يساره على ذراعه أو على الرأس، الأفضل والأولى أن يضعها على الرأس حتى يجمع في القبض على كفه والرسم وعلى ذراعه، هذه الصفة الفضلى عند أهل العلم، حتى يجمع في القبض على الكف والرسم الذي هو بين الكف والذراع وعلى الذراع بهذه الهيئة، هذا هو الأكمل والأفضل. وإن وضعها على الذراع فلا بأس، فإن هذا أيضا مما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر الناس أن يضعوا أن يضع أحدهم كفه على ذراعه، من على أن يضع اليمنى على اليسرى على ذراعه اليسرى، هذا ثبت في البخاري. نعم، وهذا أيضا من السنن. وكذلك كونه أيضا يضع يديه تحت صرفه على المذهب، هذا أيضا من السنن. والقول الآخر لا، أن السنة أن يضعها على صدره، أن يضعهما على صدره، لحديث وائل ابن حجون، لحديث وائل ابن حجون أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يضع يديه على صدره، فهذه سنة. فلو أرسل يديه وأدركهما إنه لا بأس بذلك، لكن يكون قد ترك سنة، ولا ينبغي التسليم في مثل هذه السنة والمبالغة في الإنكار، ولا ينبغي أن تؤدي إلى النزاع والشقاق بين الناس. هذه السنة، هذه سنة، من أتى بها أجر على ذلك ووجب عليه، ومن تركها فلا شيء عليه. فمن ترك سنة ما ينبغي أن ينفع عليه، لكن ينبغي أن يذكر من الثمانين، وإلا لا ينبغي ونظره إلى موضع سجوده. كذلك من السنة الفعلية أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، إن ذلك أقرب إلى الخشوع. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. وكذلك وضع اليدين على الركبتين في حال الركوع على سنة، ولو لم يضعهما على الركبتين فلا بأس. والتجافي فيه وفي السجود. وكذلك التجافي في الركوع، يعني التجافي عروديه عن جنبيه، يعني ما أضمهما هكذا، فليجافيهما في حال الركوع وفي حال السجود. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي عروديه عن جنبيه حتى يأخذ كل عضو حقه في العبادة. ومد الظهر معتدلا. وكذلك مد أن يمد ظهره معتدلا في حال الركوع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع مد ظهره واستوى ولم يرفع رأسه ولم يخفضه، بل يجعل رأسه حيال ظهره مستويا، حتى جاء في الحديث أنه لو صب الماء على ظهره عليه الصلاة والسلام استحق. فهذه السنة في الركوع أن يركع مستويا ظهره مع رأسه، فلا يقوي ظهره، ولا ينبغي أن يبالغ في الاعتناء ويضعف رأسه كما يفعله بعض الناس، فلا ينبغي، هذا من التمرد وهذا من الغلو. ولا ينبغي له أن يخمس بعض الجفاف، لا يركع إلا ركوعا قدر المد، لا ينبغي له أن يحرص على السنة، وهو أن يركع مسويا ظهره ويجعل رأسه خلال ظهره. وغير ذلك مما مر لك مفصلا. ومنه جهر وإثبات وترتيل وإطالة وتقصير في مواضعه. كذلك يعني من السنن الجهر والإثبات، يعني الجهر في محل الجهر الفاتحة والقراءة لما يجهر به الركعة الأولى والثانية في صلاة المغرب، وكذلك في صلاة العشاء، والجهر في صلاة الفجر، كل ذلك سنن. فلو أسر الإمام في الصلاة الجهرية فإن صلاته صحيحة بالإجماع، أو جهر في صلاة السرية فإن صلاته صحيحة بالإجماع، فلا يمكن. لكن أولى أن يجهر فيما يجهر به، وأن يخاف يعني يسر فيما يسر به، لا يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية والسورة التي بعدها، ويسر فيما عدا ذلك، فيسر في الركعة الثالثة والرابعة، ويسر بالذكر بصحة الركوع والسجود والخشوع حتى إذا لم يكن يعني خاف به يعني مما يصاب به. والترتيل، التفتيل يعني في القراءة، هذه سنة عندهم وليست واجبة، والدليل على أنها سنة ترتيل وليست واجبة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقرأ القرآن هو يتفعفع فيه له أجران، له أجران، النبي يثبت له لجل، مع أن قراءته ليست مرتبة، ودل ذلك على أن الترتيب ليس بواجب. لكن بعض أهل العلم ولا سيما القراء يخالفون في هذا ويرون أن العمل بالتجويد واجب، يعني عموم قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. لكن كثير من أهل العلم يرون أن الترتيب والإتيان بالتجويد أثناء القراءة مسرور وليس بواجب، مسرور وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يقرأ القرآن ويتفعفع فيه وهو على الإنشاق له أجران، الذي يقتل له الأجر. وأما قول الإمام الجزري رحمه الله بمقومته بالتجويد ونحن بالتجويد حكم لازم من لم يجود القرآن آتم، إن العلماء والفقهاء أخذوا على هذا البيت فقالوا إن قال من لم يجود القرآن آتم هذا غير صحيح. كيف يقول آدم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولم يقرأ القرآن ويتفحت أو فيه له أجران؟ لكن لا شك أن أخذ التجويد والعناية بالتفسير وقراءة القرآن قراءة مجودة هذا أولى وأكمل، هذا هو الأولى والأكمل. لكن مع ذلك ينبغي أن يراعى عدم المبالغة في التجويد والمبالغة في التنظيم والمبالغة في إحسان التجويد، لأن المبالغة والتنقع والغلمان فيه عن في كل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا ينبغي الإنسان أن يغلو في شيء، ومن ذلك الغلو والتنطع في القراءة. وما دخل هذا الغلو والتنطع في القراءة عند بعض القراء كما قال كثير من الأئمة المحققين كالإمام ابن القيم والإمام النووي والإمام ابن رجب والإمام ابن حجر، كل هؤلاء بينوا أن الذي أن السبب المبالغة في التجويد عند بعض القراء إنما دخل بسبب بعض الأعاجم، فإن قراء العرب لما كانوا يلقنون الأعاجم وكان الأعاجم يصعب عليه اللغة العربية فكان يكرر عليه وبقوة ويشدد عليه في ذلك حتى يفهم وحتى يحسن النطق بالحروف، فتلقاها بعض الأعاجم بهذه الصورة فصاروا يلقنونها كما لقنوا إياها. فلذلك فشى المبالغة التجويد والتنقيط ونحو ذلك، وإلا فإن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة سهلة ليس فيها تشديد وليس فيها مبالغة وليس فيها تنطع. هذا التنطع الذي عليه بعض القراء اليوم، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل كل يوم الساعة ونصف. ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة واحدة، قرأ بسورة البقرة وسورة ثم بسورة النساء ثم عاد وقرأ سورة آل عمران، هذه خمسة أجزاء وربع قرأها في ركعة واحدة. أما ما قرأه في 11 ركعة فربما قرأ قريبا من القرآن كله، لكن هذا قرأ في ركعة واحدة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقوم الليل كله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم صدر الليل، يقوم دون الليل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقرأ هذه القراءة الكثيرة. ولو أراد أحدنا أن يقرأ كما يقرأ كثير من المجودين لا أحتاج الليل كله حتى يقرأ خمسة أجزاء أو ستة أجزاء. ولذلك مرة صلى أبو بكر رضي الله عنه صلى بهم صلاة الفجر وقرأ سورة البقرة، والبقرة لا يخفى عليكم أنها وثلث قليلة، فانتهى قد طلوع الفجر قد طلوع الشمس. فلما انتهى من صلاة قال له عمر يا أبا بكر هذه الشمس أن تطلع؟ قال لو طلعت لما وجدتنا غافلين، في عبادة أو قطاع. الشاهد من هذا أنه قرأ في صلاة الفجر سورة البقرة، ولو قرأها كما أو لو كانت قراءته قراءة بعض هؤلاء المزودين الآن لطلعت الشمس وذهب زمن على طلوعه ولم ينتهي. فدل ذلك على أن قراءتهم قراءة سهلة، لأن لغة العرب لغة سهلة لا تنطع فيها، بل يقرؤونها على كلا الحالة فلو يحكم الخلق طريقة العرب طريقة سهلة لا تنطع فيها ولا تجدد ولا مبالغة. وإطالة وتقصير في مواضعه. كذلك الإطالة في محل الإطالة كالإطالة في صلاة الفجر مستحبة، والتقصير في صلاة المغرب مستحبة. فالإطالة في الفجر مستحبة فلو قصر فيها أو أطال في صلاة المغرب والأولى التقصير فإنه لا بأس، لكنه ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن لتركه سجودا لعدم إمكان التفرغ. ثم يبين أنه إذا ترك سنة فإنه لا يشرع له سجود السهو، وسيأتي بيان ذلك أيضا في باب سجود السهو. فإنه إذا ترك سنة فإنه لا يشرع له أن يسجد، يعني لا يستحب ولا يسن، لكن لو أراد أن يسجد لتركه سنة يسجد السهو فلا بأس، يعني مباح، ليس بمسنون ولا بمندوب إليه، فضلا عن أن يكون واجبا لعدم إمكان التحرز من تركه. وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، لعدم إمكان التحرز، فإن الإنسان يصعب عليه أن يتحرز بترك شيء من السنة، فإن المصلي يندم أن يصلي دون أن يدرك بعض السنة. غالبا لا أحد المصلي أن يقول بأنه هذه السنة ساخذة فتترك السنة ثلاث سنة أربع سنة ونحو ذلك، فلا ترك شيئا من ذلك، فإنه لا يشرع له أن يسجد لذلك طول السهو. وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح. وإن ترك واجبا عمدا بطل الصلاة. سجد لتركه سنة فلا بأس، أن ذلك مباح ليس من المشروع، لا يجب من دونه إليه ولا بمستحق، فضلا عن أن يكون واجبا. وإن ترك واجبا عمدا بطل الصلاة. وأما إذا ترك واجبا عمدا بطلت صلاته. نعم، وأما إن ترك الواجب سهوا فإنه يسجد له سجود السهو. وإن ترك واجبا سهوا سجد له وجوبا، وتبطل بترك ركن مطلقا. وأما ترك الركن فإن الصلاة تبطل بتركه مطلقا، سواء تركه عمدا أو تركه سهوا، لكن إذا تركه سهوا أتى به وسجد السهو. وأما إن تركه عمدا فإن الصلاة كلها تبطل، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بذلك، لمن ترك ركنا سهوا أو ترك سجودا أو ترك واجبا سهوا ما ينبغي له أن يفعله في الباب الآتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.